الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بەڕێز و خۆشەویستم بە پشتیوانی الله تعالی. ئەم ڕۆژ دەرسێکی تر لە کتابی مقرر فی التوحید دەخوێنین کە لە دانراوی هەیئەی بحوث و ئیفتای دەوڵەتی ئیسلامە. الله تعالی دەوڵەتی ئیسلام سەربەرزتر و عیزەتمەندتر و شەرەفمەندتر بکات. لە دەرسی ڕابردوومانە باسی ناقضی سێیەممان کرد، واتە هەڵوەشێنەرەوەی سێیەمی ئیسلامەتی کە بریتیە لە من لم یکفر الکافر او شک فی کفره کفر، او من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هر كس يك تكفير كافرنك يعني شكيها بيلا تكفير كردنيا يعني مذهبك يعني براز بزانه أو خوي كافر بيتوبي. وكل درس دوينة يا باسمان كوتمان أم قاعدة تفصيلي هي، وكل علماء أهل السنة وجماعة رحمة الله عن ليبه كتفصيل كان بكردين أولية هر يكسر هر کس یو قاعده بیست بشید تطبیقی که یعنی حکم که دا بزینت سر او کسی که تکفیری کافر ناکا وطمان لدرس رابردوه بو دا بزندنی ام حکمه بسر کسی که کافر تکفیر ناکا ابی سیر حالی کافر که بکی که ام کسی تکفیری ناکا و وطمان کافرکان بشیوی که گشتی ابن دو بشو کافرکان بشیوی که گشتی ابن دو بشو بشی یکم من باس کرد و حکم یو کسانش که تکفیری ناکن باس من که وطمان بشی یکم او كافر اصليانا كانتساب اخوان نادن بلا اسلاما وشايت ما نشان نهناوا وكو يهود ونصارى ومجوس اواني وقوانوان وتما هركسك اوانا تكفيرنك هركسك يهود ونصارى ومجوس تكفيرنك او خوي كافر بيتوبي شنك تكفيرنك نكي يا وتا تكذيب قرانك لبري يهود ونصارى ومجوس اوانيك وقوانوان نص اياتي لسرك كافر نصوص شرعي لسرى لكتاب السنة لقرآن فيروز ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ككافر هل كسر تكفيري وأنك يان تكذيبي قرآني كردتو يان لأصل إسلام شارزانية حقيقة إسلام نازانية چية كسيكش حقيقة إسلام نازانية چية مسلمان نية ووتمان بشي دومي كافر كان أوانا كخوان انتسابا بلا إسلام ألان إما مسلمان شايت مانا ينن بلام لقل أمشا كفريان كردوا شريكيان بو الله قرار داوا أو تكفيري أم كسانا تكفيري أم كسانا هركسك تكفيري أنك يا ما خومن بكافري أنا زاني نزاين ككافرين هركس الشريك بو الله تعالى قرار ده يعني كفرك يكرد بك كفرك إجماع أهل الإسلام إلى سربك أما كفرة يترشوا تبي تشكر دوابه أو كافرين بلام ككسك تكفيري أنك تفصيلي تاك ببشتواني الله تعالى استيخوني أفرمي الثاني الكافر المنتسب إلى الإسلام او كافري بشي دومي كافر كان او كافري كخوي انتساب دا بلا اسلام على من مسلمان وهو من نطق بالشهادتين او كسيك شايتمان اهينيت او كسيك كشايتمان اهينيت ولكنه ارتكب مكفرا يخرجه من دائرة الاسلام بلا ما تشك ارتكاب كاريك بي يعني قسيك اكاك كفرة كافري اكاتوا ودري اكا لدائري اسلام لبازني اسلام دري اكات دروا أفرمي وهؤلاء يتفاوت كفرهم من حيث الوضوح والخفاء إلى أقسام أفرمي أو كسانا كشايتمان أهينا ألين إما مسلماني نخوان انتسابا بلا إسلاما أو كسانا كفركيان تفاوته كفر كسيكيان مكسي كتريان جاوازيه من حيث الوضوح لو شيء مثلا كفر وايا زور واضح والخفاء كفر واش يعني خفي يعني مثلا اختلاف إلى بين عالم كان لسريك كفر يعنى عشان قول الراجح إيش وابكما كفر إلى أقسام يعني دا بشر بن بوشن بشك أو كافراني كخوان انتسابا بلا إسلام أو شايت معنى إنه ألان إما مسلمانين دا بشر بن بوشن بشك إن شاء الله استباس يعني أفرمية كم يعني من كفره واضح صريح يجي دوانا ككفرك واضح به وصريح به من كان كفره واضح صريح يدل عليه صريح الكتاب والسنة كافري وهي كشايت مانا يعني وألي من مسلمانم بلام كفرك وأكاك كفرك صريحة بلغي الشرعي الصريح لسر القرآن في روز لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوكي كالمشركين الذين يدعون ويعبدون غير الله وكو أو مشركاني كأبارين وأفرستن لغير الله تعالى كأبارين لغير الله تعالى وعبادته فرستن كان بوكي بغير الله تعالى أم كفر شركا نص صريح لسر القرآن في روزه وكباس ما كلا درسين رابر دوا فهؤلاء عملهم مناقض لأصل كلمة التوحيد أما نكاركيان هل وشين روي كلمة توحيدة يعني هركس يك مسلمان به بچه بفارتو لغير الله تعالى مسلمان يتكي ناميني چونك أم كارا أصل إسلام يتكي هل وشين يتو بنچيني إسلام يتكي ناهي الله يعني مثلا هر جور يكدا جورا كاني فرستن بغير الله تعالى أنجام بدأ ومضاد لها چونك أمكارا درجي توحيدة أقر أما ببي أم شرك وكفرة توحيد نابي من كل وجه لهمو الرقيك ودرجي توحيدة يعني هركس يك أمكارا بكار بهيت شرك توحيدي ناميني باش إلى إسلاما ناميني ومن لا يكفرهم لا يخلو من حالتين وأو كسيك أما تكفيرناك لم دو حالتا تفرناك حالي أو كسي كأم جورا مشركانا تكفيرناك إما أن يرى فعلهم صحيحا ويقرهم عليه فهذا كافر مثله عليان أو تامسنا كاركان بيالي بو تكفير عناكي أم مشركانك أبارنو لغير الله تعالى وغير الله تعالى فرسن بو تكفير عناكي الله يلي بلو كاركان بالراستي أزانم بالصحيح أزانم بيمواني إشكالي هي بكاركان كاركان الله نية فرمي اگر اقرار بك على سر كاركان وبراستي بزانه فهذا كافر مثلهم او اخوي كافر وقوان ولو لم يرتكب الشرك بنفسه ترباخو اش الشرك كي ناكرد به كسك باخوي هاواري بغير الله تعالى ناكرد به كسك خوي عبادتي بو غير الله تعالى جيبا جي ناكرد به بلام كاري اوان براست بزانه وك اوان كافر لانه صحح وأقر فعل الشرك وهذا كفر والعياذ بالله لبروي بو لبروي براس دانا وشي كاري شرك فعل شرك وهذا كفر ومش كفر هركسك شرك وكفر كردن با الله تعالى بحق بزاني خوي كافر بيتو بي فناقرين با الله تعالى يعني مثلا وكو شون كوتو طاغوتا كان تكفير نكا سربازا كان يعني عالما مرتد كان ك بنا بسربازي طاغوتو بفتوى كان يعني دفاعو برقريه كان طاغوتا كان يعني او سربازانيكا بقيان يعني وبماليان لبناي طاغوتا تيكوشن وكشتاركا اما كفري امانة صريحة لقرهاني بيروزا الله تعالى فرمي الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أم آيات لسوري في روزي النساء لآية 76 الله تعالى فرمي أوانيك إيمان دارا لبيناوي الله تعالى يا كشتار أكن وأوانشك كافر لبيناوي طاغوتا كشتار أكن بكو جن شون كوتو كاني شيطان بكو جن دوستو خوشي ويستكاني شيطان براستي فيلو طلق الشيطان بهيزة الله تعالى بيانا فرمي كافر كاسيك بيه تكفيري عنك بيه بلي بو چيتو ام سربازي طاغوت تكفيرناكي يان شون كوتو كاني طاغوت تكفيرناكي بلي جاخ كاركان چيتيا هيتش تكي تاني بلي كاركان مشكليني يان تاواني اخو لسترشي تكفيري عنكم اما خوي يكسر كافر بيتو اما خوي يكسر كافر أبيتو لبروي كاري كفري شوان كوتو طاغوتكاني براز داناو لبروي كاري شوان كوتو طاغوتكاني براز داناو أما حالي يكمي أو كسانيك أو كسانة تكفيرناكن كخوانا دنا بالإسلام أقل كاركان براز بزاني خوي كافر أبيتو بي وإما أن يقول إن فعلهم كفر وشرك، ولكن لا يكفرهم متأولا عذرهم بالجهل. يانا وتا أم كسيك أو كافر مشرك تكفرناك كخوي انتساب دابلا إسلام أو شايتمان أهيني، ألم من ألم كارك عن كفرة، ألم كارك عن شركة، بلام تأويل يا كم بو يعني ألم لبروي عذر بجهل يعني أو لبرو تكفير عنك. كسيوا هي كافر ومشرك كاني كأخوان أذن بال إسلام ولن إما مسلمانين وشاهد معنيين تكفير ناكا كلي برسيبو تشي تكفير عنك أي نالا كاركان راستا ألا كاركان كفرة كاركان شركة بلام لبروي في مواي عذر بجهل يعني أبي بو يعني روشن كريتوا تكفير عنك زين حكمي أمتشي. فهذا لا يكفر أما تكفير ناكري أمكسا أمكسي كأوان تكفيرناك تكفيرناك لأنه لم يصحح أو يقر فعلهم لبروي أو كاري أواني براس داننا وإقراري شي دسر كارك أن نكردو بله إشكالتيني ومشكلينية باشا. ولكن عرضت له شبهة بلا أم شبهة كي بوات وتبيش أو أمكسا تكفيرناك أخيرا من حزر عن بودانيم وحزر بجهل عن بودانيم أم قصاناك أم شبهة وشتي بود روز بو عذرهم بالجهل أشيء عذر بجهل يعني بوداني كلكاتك أخوانا عذر بجهل يعني بوداني عندك وكل شركة أكبر عذر بجهل نية. فلا يكفر للشبهة التي عرضت له أما التكفير ناكل لبر أو شبهة كبوي بيشهاتوا. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فمن باب أولى التكفير لا حد شرعي كان هركس يك شبهه كتابه كاركي باشتر واي حدكي مثلا تطبيق نكي چونك يقينا بوت روشن نبوتو كام او كاري كردوا كمستحق حد به تدرى يعني جبجه ناكري لا چكاتي كاركا بتواوتي روشن نبو بيتو كام كاري كردوا جاء فرمي اگر لحدودا شبهيك هبو حدك جبجه ناكري مثلا او كسيا ثابت نابي لسري تا حدكي مثلا جبجه كده لمسألة تكفيرا او لا ترك تكفيري نكي يعني استا أم كسيك أو مشركان تكفرناك على بروي كاركان براز نازاني وإقراري لسرنا كردو بيشي ويا كفر شركة تكفرناك لي. ومن ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وببيو قاعديك هركسك مسلمانيتك ورقست بيقين بو بيبا مسلمان بيقين ليدرناش إلا بيقين نبي نبي بشوفها داريكي تدروا لإسلام لبروي قاعديك أصولية كأفرمي اليقين لا يزول بالشك يقين بشكل لا ناشي اگر يقينا مسلمان به تناوي بشكل تكفيري بلا ما متاكي. والتأويل في إعذارهم بالجهل يمنع تكفيره ابتداء بوشي تكفير ناكري لبروي أم أشي عذر بو أوان داني تأويل أهيني توا علي أخي أوان عذر بجهل عن هي من لبروي كيمو يا جهل عن هي لبروي تكفير عن ناكم علي أم كسا نابي ابتداء يكسر تكفيري كي يعني وقت أوي بشر يكمنيه كوت ما هركسي يهود ونصارى تكفرناك تو يكسر بيبلي كافر أما النبي يكسر بيبلي كافر ابتداء تكفرناك دي هر لا سرتاوه حتى تبين له النصوص أتاكو نص شرع كاني بروش نكيتو بروش نكيتو كما عذر بجهل عن بودانان ري بكسي مشرك نابي بوتري موحيد كسي كفري كردو وشرك كردو بي نابي بلي مسلمان آياتي بوينيتو أحاديثي رسول الله بوينيتو صلى الله عليه وسلم بم آيات حديثانك بوي روشنا كيتوا وترفع عنه الشبهة أو شبهة لتر برزا كيتوا شبهة كي نايلي. فإن لم يكفرهم بعد ذلك أي أقر هار دواء أوي ككسيك بوي روشن كردو بآيات حديث كأمانا باش آيات ماني شيئان نابي بالله لبرو شريك بو الله تعالى قرار دان لبرو كفر كان كافرن دواء ما قد تكفير يعني نكي أو خوي كافر بيتو كواتا هر كسك مشرك كاني كشرك أكبر كان يعني كفرك كان كنص صريح قرآني لسنا تكفير نكات دوها إقام حجة تكفير أكري كسي هاورك بغير الله ومشرك كسي يتربي بلا تكفير ناكي ميكم جاء تكفير ناكي إقام حجة لسنا كي بوي الروشن أكي توا أقر تكفير ناكر دوها إقام حجة تكفير أكري أخوي نك دوها إقام حجة بي بلا أهل سنة جاء أم إقام حجة يش بو كسيكا تكفير ناكري تا إقام حجينك كمشركك تكفير نكا كخوي انتساب ذات لا إسلام ألا من مسلمانم وشايتماني شينتو أما بو يهود نصاراني هركس يهود نصارى تكفير نكا بإقام حجينك تكفير أكري ئەوانەی کە سەرباز تەکفیر ناکەن پێیان وایە سەربازی تاغوت کە ئیتر هەرچی کوفر و شرکی تاغوتەکە هەیە ئەم پارێزگاری لێکا و ئەم جێبەجێ ئەکا بۆی و ئەم خۆی ئەدا بەکوشت لە پێناوی سەرکەوتنیا هەر کەسێک تەکفیری نەکا دوای ئیقامە حوجە کافرە ئەگەر دوای ئیقامە حوجەکە شەر تەکفیری نەکرد قال العلامة سليمان ابن عبد الله في من توقف أو شك أو كان جاهلا في كفر القبوريين شيخ علامة سليماني كري عبد الله كري محمد كري عبد الوهاب رحمتي الله يعني لي بأفرمي أم شيخ سليمانا كنوي شيخ محمد كري عبد الوهاب لباري أو كساني كتوقفك أو السن يان شكيان هي يان جاهل لتكفير كردني قبر فرستكانا ئەم شێخە بەڕێزە ئەفەرمێت لەبارەی ئەو کەسانەوە کە قەبرپەرستەکان تەکفیر ناکەن یان شکیان هەیە لە تەکفیرکردنیانە یان جاهیلن بە کوفری ئەوان و تەکفیریان ناکەن بزانین چی ئەفەرمێ ئەفەرمێ فەئین کانە شاکەن فی کوفریهم ئەو جاهیلن بکوفریهم بوینەت لەه الئەدلە من کتاب الله و سنەتی ڕەسولیه صلی الله علیه وسلم علی کوفریهم ئەفەرمێ هر کەسێک شکی هەبێ لە تەکفیر کردنیانە یان جاهل بێ بە کوفرەکەیان بوینەت لەه الئەدلە دلیلی شەرعی بۆ بەیان ئەکرێ بۆی ڕۆشن ئەکرێتەوە لە کتابی ئەلله تەعالا و لە سنەتی ڕەسول الله صلی الله علیه وسلم علی کوفریم لەسەر تەکفیر کردنیان کەسێک قەبرپەرستەکان تەکفیر ناکا ئایەت و حەدیثی بۆ هێنیتەوە کە قەبرپەرستەکان کافرن باش شایەتمانیش بێنن مادەم لە غەیری ئەلڵا پەرستن کافرن یعنی بۆی ڕۆشن ئەکەیتەوە بۆ کەسی کە قەبرپەرستەکان تەکفیر ناکا بآيات الحديث كوانا كافر فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر أجر دعاء أوي آيات الحديث بوهنايا وبلغي شرعيد بوهنايا لسروي كوان كافر أم هشك بماني بو متردد بو راب لسروي كتكفير يعني تكفير يعني ناكي أو خوي كافر أبيتوا بإجماع علماء لسر او قاعده ايك هر کس شكي لكفر كافر كان ابي خوي كافر كواتا هر کس يك مشرك تكفير نكا دواي اقامه حجه لسري هر نيكا او كاتا كافر بيتوبي ايش اقامه حجه كش كي اقامه حجه كري هر کس مشرك تكفير نكا هو اهل السنه دنيا بلكو ضال لك كم رايا وكو شيخ الاسلام ابن تيميه فرمي رحمتي الله اليه به لبارئ وكسانه وككفر اكن بلان تكفير ناكرين تا اقامه حجه ناكرين أفرمي كوانا بيانا أتريد جاهلك الضال جاهلك قمراء بلى شيخ سليمان أم قولي لكتاب أوثق عرى الإيمان فرموا كلضمن مجموعة توحيدة لمجلد يقل لأبرصة شصت وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ شيخ محمد كري عبد اللطيف آل الشيخ أفرمي من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام أفرمي هر كسيك چند جيغيك دياريب كا بوشي وعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج يعني أجر بيروبا والرواب أجر لو جيغيا وستا أو يتر حجي لسر لاجي وقواني كاتشن بو سر قبري مثلا بو سر شن قبرك بانواي اعلن لچن حج زورت له خيركي واني كاتشن بو مشهد مثلا يعني اچن بو كربلا رافزي مشركة كافر كان كاعلن چن حج بو انسري افرميهم عالما فرمي اگر كسيك بيوابو لشوينك اوستا اتر حجي لسر نامينيه افرميه كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الاسلام هیچ کس گمانی نیه لک تکفیر کردنی او کسی اگر بونی اسلامی کرده به و من شک فی کفریه و هر کسی شکیه به لتکفیر کردنی او کسی فلا بد من اقامت الحجة علیه و بیان ان هذا کفر و شرک ابی حتما اقام حجه لسرب کی هر کسی تکفیری او نکرد حتما ابی اقام حجه لسرب کی و بۆی ڕۆشن بکەیت و بۆی بەیان بکەیت کە ئەمە کوفر و شرکە فیک ئەمریکا ئەڵێ من لێرە بوەستم لایان قەبرا یان لەم جێگەیە ئیتر حەجم لەسەر نامێنێ ئەبێ بۆی ڕۆشن بکەیتەوە ئەوەی کە تەکفیری ناکا پێی بڵێ ئەمە کوفر و شرکە وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله. أفرم بوشي أبر روشن كيتو قبل أمبر دو قبر دارو شتيك أمانة أشن عبادتي بوجي بجي أكن أما دجي أو عبادتك بو الله تعالى أكره دجي أو ريغي الله تعالى هن ديشويني دياري كردوا كلي بوستي عبادت بو الله تعالى وكو عرفة وستان لعرفة عبادتا لبنا الله يبي أم أشيت شويني كتر دياري أكا في واي على حجي شاء ما كفر أم قصية أبي بوي الروشن كيتو آوة. فإذا أقيمت الحجة عليه أقل آواء إقام حجتك لسري وبلغي شرعيد بو هنا يوا وأصر أقل هر إصراري كوتنا هر تكفيري ناكم فلا شك في كفره هو يتشتني لتكفير كرني أميشا إسا كسانك فيابون ألان بيج إقام حجة ودو إقام حجة كسي كافر ومشرك تكفيرنك هر أهلي سنة ناجلن أهلي بدعيشة فناقرين بأ الله تعالى. أما لكتابي الدرر الصنية لمجلد دا للا براتش وارسطو تلوسيا دا أم قولي فرم أما بشي يكمي أو كافراني كأجر كسيك تكفير أنك أو كافراني كخوانا دانا بال إسلام أجر كسيك تكفير أنك أما حالي بشي دومي كافركان زين شون أي يكون تكفيره محتملا للشبه كافريك يا تكفيرك شبهيتي هاي كالحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله ونحوهم وكو حاكماني كحكم بقرآن ناكن هن ديك دين شبهيان بوينو قالن أم حاكماني كحكم بقرآن ناكن أو كفري بشوكا وكفري قوراني أعواش شبهاتيك ينو كقبول نيا شبهك بلا متر تكفير كدنيا شبهيكي تياي. فهؤلاء وإن كان كفرهم قطعيا عندما حقق المسألة فرمي أم طاغوتاني كحكم بقرآن ناكن كفركان قطعية هرشان كفركان قطعية لايكي لا يوكساني كتحقيق يعن كردوها تحقيق أم مسألة يعن كردوها ثابتك أما أنا كافر هركس حكم بقرآن ناكا كافرة هركس حكم قرآن تعطيلك كافرة قلام فإن ورود الشبهة محتمل فلا يكفر من لم يكفرهم إلا إن أقيمت عليه الحجة تكفير ناكري كسيك كأوان تكفير نكا أو حاكمان تكفير نكا هتا إقام حجي لسر نكري يعني أميك تكفيري أو حاكم كافر ناكا كحكم بقرآن ناكا أميك تكفيري ناكا تو نابي أكثر تكفيري كي أبي دو إقام حجي أقر هر تكفير يعني نكي إنجا تكفيري كي وكشفت عنه الشبهة أبي الشبهة كي لا لادي في بلي أم حاكم كحكم قرآن تعطيل كردو حكم بقرآن ناكاتو حكم بواناك كالله تعالى دايب زانوا دليل لسرك كافرة الله تعالى فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله تعالى فرمي وانيك حكم بقرآننا كنوانا هميان كافر أبو الروشن كيتو بلغي شرعي وبين توا جاء الشبهة كي لا لادي وأزيلت وعرف أن حكم الله فيهم هو تكفيرهم وأبي فيري بكي كحكم الله تعالى لو طاغوتاني كحكم بقرآننا كان أو تكفير يعني أما حكم الله تعالى بلان أقر دواي إقامة حجة تكفير يعني نكر هو خوي كافر بيتوبي هو خوي كافر بيتوبي في قاعدي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر أما بشي دومي أو كافراني هركس تكفير أنك حكم يعني بشي سيمس أن يكون تكفيره مسألة اجتهادية فيها خلاف بين المسلمين كافر يكتر هيا تكفير كدني مسألةك اجتهادية حر لا سلف وخلاف ولا بين مسلمانانا هندك بي أنواب وكافرة هندك بي أنواب وكافرني أم خلاف هربوه مسألةك اجتهادية وكو كحكم تارك الصلاة ونحوه وكو كسانك ترك نواجكا لبر كمالي يعني دبروي تكاسلا أمتي إسلام متفق ان سروي كهر كسي تركي نوش قبل باورن بيني او كافره هيش خلاف لبين هيش علمي كاني بس او كسي كتركي نوش قال بر تمالي عشان ما اعتقاد ما نوعك قولي صحيح اويا ككافره او تركي الصلاه ككافره مثل بر تمالي بي على بروي باوري بيني بلام اگر كسي تكفيري نكر بزين حكمي شيء ونحوي او شتش فرمي فإن هذه المسائل لا يكفر فيها من لم ير كفر مرتكبها. أم مسألة واعية هل كسك تكفيري أم كسنك تكفير ناكري، يعني هل كسك نواج نكاري كالبرت همالي وتكاسلا نواج غي تكفيري نكا تنعب تكفيري كي تكفيري شخصي دوان نواج نكاري كافرة. بل ولا يبدأ بلكو فيش نالي مبتدع ما دام أن أصوله أصول أهل السنة والجماعة. أعم خالة مهمة فيش نالي مبتدع بشي شرطك بشرطك أم كسي كتارك الصلاة كتكفرنك أصولي اعتقاد برباوري اعتقاد أهل السنة والجماعة به، يعني مرجئنا به لبرا وتكفيري تارك الصلاة كان قبل الصلاة عملوا عملش لنا إيمان عنيه ديك عطا تكفيري نعم مبتدعا ضالة. بل أم كسيك اعتقاد برباوري اعتقاد برباوري أهل السنة والجماعة بل أم في واية أم مسألة مسألك اختلافية في واية كافرني أما نابي تكفيري كي بل كنابي بتيش دوابك مبتدعا كواتا قاعدي من لم يكفر الكافر أو شك في كفرهم أو صحح ما ذهبهم فقد كفر أم تفصيليتي كباس ماك هركسي يهود نصارى مجوس أو عنيك كافر أصلين تكفيرنا أخوي كافر بيتوا ببي إقامة حجة كافر بيتوا وهركسي أو كافراني كشركو كفري صريح يعني كبلغي صريح يعني نصر القرآن الحديثة وخوانا دنا فعل الإسلام تكفيرنك وأجر بيتو كاركان بباش بزاني أو شريك سر كافر بيتو بي أجر بيتو كاركان بكفر وشرك بزاني بلان عزر بجهلي عن بوداني أو تكفيرناك لي شخصي دومك حتى إقام حجنك لي تسري أجر دوا إقام حجة حتى تكفيرنك أو خوي كافرة وجوري سيمشان لمسائلك يا كاجتهادية أجر وكو تركي نواجو أو أنك لبرتمالو تكاسلا بي هركس يتكفيري أنك بشرتك اعتقاد برباوري لأصول أصول أهل السنة وجماعة بهرشان لما يخطأ إشي كتبه كافر نابتوا وبيش ناوت لي مبتدع لردك وتايمان بشرح ناقضي سيمي إسلامتينا كمن لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح ما ذهبهم فقد كفر ببشتواني الله تعالى لدرس دهاتوا عشين سر ناقضي شوارم هلوشين روي شوارم إسلامتي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.